وأن تكون

Thank you. Thank you.

إنك لا تخلف الميعاد Thank you.

ربهم لهم جنات يا أيها وخلق منها زوجها ذلك الذي أنا تعود Thank you. صدق الله.